الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام المصنف رحمه الله نقلا عن العلامة ابن القيم. قال رحمه الله: قال قال فهذا لا قبل هذا نعم قال أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل، لما نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن، لما تلبسون الحق بالباطل، ما منعك أن تسجد، لما تقولون ما لا تفعلون. قال ما لم يقترن به جواب من المسؤول فإن قرن به جواب كان بحسب جوابه، يعني من الصيغ التي تدل على المنع أيضا هذه الصيغة كالآيات الكريمات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهكذا كقوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: يا لم تحاجون يا ولد يا ولد يا أولاد كتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فعلى كل هذه الصيغ تدل على المنع. قال رحمه الله: قال فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. يعني هذا المتقدم كونه يدل على التحريم هو الأكثر. قالوا أما لفظة يكره الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. نعم، الأصل في إطلاق الكراهة في كلام الله وكلام رسوله أنه يدل على التحريم. ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من المحرمات، ثم قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا يدل على أنه شيء مكروه مبغوض غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا يدل على التحريم، هذا هو الأصل. وهكذا في حديث هذا متفق عليه، وهكذا في حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. فهذا هو الأصل في لفظ الكراهة في القرآن والسنة، أنه يدل على التحريم. أيضا في حديث عبد الله بن المغفل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وفي لفظ: كره النبي صلى الله عليه وسلم الخذف. الأصل أنه للتحريم. قال: وقد يستعمل في كراهة التنزيه، لفظ الكراهة قد تستعمل في كراهة التنزيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهاجر بن قنفذ: إني كرهت أن أذكر الله على غير كراهة، على غير طهارة. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. هنا الكراهة ليست كراهة التحريم، بل أكثر العلماء على أنها ليست بمعنى المكروه في باب عند الأصوليين، وإنما بمعنى خلاف الأولى. وهكذا حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها، رواه مسلم. فهنا يدل على أنه مكروه كراهة التنزيه، أن الإنسان إذا قيل له: من أنت؟ يقول: أنا. لا، السنة أن يقول: أنا فلان أو أنا أبو فلان. قال: أما لفظة وأما أنا فلا أفعل، فالمحقق منه الكراهة كقوله: أما أنا فلا أكل متكئا. ويقويه في بعض الطرق: نهى عن الأكل متكئا، وإلا فهذا التركيب كما ذهب إليه بعض المحققين يدل على أنه خلاف الأولى أو أن فعله هو الأولى. قال أما أنا فلا آكل متكئا. وذهب الكثير إلى أخذ حكم الكراهة من هذا التركيب كما ذكر المصنف رحمه الله. قال أما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فطرد استعمالها في المحرم نحو فما يكون لك أن تتكبر فيها وما يكون لنا أن نعود فيها وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا غير التركيب الأول ما كان تقدم في صيغ المحرم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ذاك ما كان هذا ما يكون. قال رحمه الله وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وقوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم وهكذا أحلت لنا ميتتان وأحل الحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال ورفع الجناح كقوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وهكذا في قوله سبحانه ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن وهكذا في قوله إذا أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم وهكذا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذه الأشياء تدل على أنها مباح. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح قال والإذن كما تقدم في الآية الكريمة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال والعفو لعله يشير إلى مثل حديث وقد عفوت لكم عن صدقة الخيل يدل على أن ليس فيها شيء. قال وإن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل فيشير إلى مثل حديث جابر بن سمرة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال إن شئت فصلي وإن شئت قال إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل قال إن شئت فصلي وإن شئت فلا تصلي رواه مسلم. قال ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع كقوله سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين هذا يدل على الإباحة لأنه في سياق الامتنان. قال ونحو بالنجم هم يهتدون يعني الاهتداء بالنجم ليس بمحرم لأنكم تعرفون أن علم التنجيم على إيش على قسمين علم التسيير وعلم التأثير فما هو المحرم التنجيم على قسمين علم التسيير وعلم التأثير ما هو المحرم المحرم علم التأثير أنهم يربطون يعني الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية هذا الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أما الدلالة على المواسم أو الاهتداء في ظلمات البر والبحر فالله سبحانه وتعالى في سياق الامتنان قالوا بالنجم هم يهتدون يدل على جواز هذا النوع من العلم. قالوا من السكوت عن التحريم قال وما سكت عنه فهو عفو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال من الإقرار على الفعل في زمن الوحي قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ونحوه قد يدل على بغض الفعل كقوله وان تعجب فعجب قوله وقوله بل عجبت ويسخرون وقوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه كقوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله ويدل على حسن المنع منه قدرا أو أنه لا يليق به فعله، كقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. الحاصل أن التعجب يأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على محبة الله، يعني تعجب استحسان. والقسم الثاني ما يدل على الاستبعاد، وهو يعني يتضمن بغض الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث تعجب الاستفهام. أنواع التعجب ثلاثة: تعجب استحسان، وهذا يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء المتعجب منه، وتعجب استبعاد، وهو يدل على بغض الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء، والتعجب استفهام. أما القسم الأول وهو تعجب الاستحسان والدال على محبة الله عز وجل لهذا الشيء، فكما في هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو صحيح: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهو ضعيف لا يصح. يعني ما معنى صبوة؟ بمعنى الطيش والانحراف، يعني كأنه يقول ما من شاب إلا ويكون له زلات وعفوات. فيعجب ربك من شاب ليست له صبوة، ما يفعله الشباب في بداية شبابهم. لكن هذا الحديث لا يصح. ويغني عنه حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى امرأته فقال: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فأطفئي السراج وقدمي عشاءك وأريه أننا نأكل. ففعلت، فأكل الضيف وبات طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. هنا عجب استحسان يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لفعل هذا الرجل امرأته، يعني إيثار الضيف. وأيضا حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول في الصحيحين. حديث عقبة بن عامر قال: عجب ربك من رجل على شظية جبل يؤذن للصلاة ثم يصلي فيقول الله: انظروا لهذا الرجل يخافني فيؤذن ويقيم الصلاة، قد غفرت له وأدخلته الجنة. وهو صحيح. فهذا عجب استحسان يدل على حسن هذا الفعل. وأما عجب الاستبعاد والكراهية كقوله سبحانه: بل عجبت ويسخرون. وهذه الآيات التي فيها معنى التعجب، كقوله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله. هنا يعني هل هو للاستبعاد أو للتعجب؟ هل هو للاستبعاد أو للتعجب؟ فمثلا قوله سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وهكذا الآية التي قبلها الأولى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ذكر العلماء قولين فيها: هل المراد بالآية الاستبعاد أو المراد بالتعجب؟ إذا كان المقصود الاستبعاد يعني يستبعد أن يرتد هؤلاء. لماذا؟ لأن الآيات تتلى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ففيه استبعاد أن تحصل ردة من أمثال هؤلاء. وعلى القول بالتعجب فيتعجب من حال من كانت الآيات تنزل عليه وبينهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحصل منهم الكفر. هذا يدل على شدة يعني الإلحاد وشدة الكفر وعدم التوفيق، كيف تكفرون وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فهذان قسمان من أقسام التعجب. أما تعجب الاستفهام فذكر العلماء أن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا ينسب إليه تعجب الاستفهام، لأن تعجب الاستفهام يكون مع خفاء الأسباب، يعني تخفى عليه الأسباب ويأتي الأمر بغتة وفجأة فيسأل عن السبب، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى، فالله قد أحاط بكل شيء علما. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.